إيش؟ إيه نعم. هذا هو الظاهر، لأنه لو ذلك ما كان سابق ومسبوق، كان كل من بمنزله. أي في المكان والزمان، ولهذا أدناهم إلى الإمام هو أدناهم إلى الله. نعم. هذا وأدناهم وما فيهم دمي من صوت ذاك المسك شرط ذباني، ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي كنت قد كنت هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول يا رب أما مننت فيقول رب ما بهي فيقول يا رب فيقول ربي بدنيا عندك يا لا طيب فيقول رب أما مننت بمغفرة بغفرة فيقول رب أمام من فيقول رب أمام أنت بغفرة صدما فإنك واسع الغفران، فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك. نعم. ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الرابل الأفتان، بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الروان، فتظل تمطرهم بطيب ما راوا شبال له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك مواهب المنان. عندنا ما به فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. في سوق الجنة. نعم. الله أعلم هل تسمى بهذا الأسماء أو لا، وليس فيها أيضا هناك لا ليل ولا نهار، لكنها مقدرة بالزمن مثل ما تقدر الصلاة. أنا قلت لكم ألف مرة ما دمت تتكلم لحظة طيبة خلوا أفكار السابع. أقول مثل ما أمر الرسول أن يقدر للدجال قدره فهي أيام بمقدار الأسبوع، إذا جاء الوقت يكون يوم الجمعة حصل هذا. نعم قل يا إيش. نعم الأول في الطبراني المؤلف لو لم يصحه ما ذكره ما أنا ما أدري عنه. نعم. فصل في سوق الجنة التي ينصرفون إليها. الأحسن ترجمة لهذه الأرواح لأن كلها المباحث موجودة في هذه الأرواح. نعم. فصل في سوق الجنة التي ينصرفون إليها من ذلك المجلس.